السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الورد. كتب عبد الله العمري العابد إلى الإمام مالك رحمه الله يحضه على الانفراد والعمل، فقال له مالك: إن الله تعالى قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الجهاد، وقد فتح لي في تعليم العلم، وقد رضيت بما قسم لي من الخير، وما أظن ما أنا عليه من خير دون ما أنت عليه من خير، وأرجو أن يكون كلانا على خير. هذا أثر عظيم جدا من الإمام مالك رحمه الله. الرجل رأى أن الإمام مالك مهتم بتعليم الناس ونشر العلم، وربما نظر إليه نظر أنه مقصر في الأعمال الصالحة، فأرسل إليه ينصحه. فالإمام مالك أول أمر تقبل النصيحة، لم يتهم صاحبها، لم يقل له: من أنت حتى تنصحني؟ أنت رجل عابد، لا يهمك إلا نفسك، وليس لك في النفع المتعدي وتعليم الناس، أنا عالم، أنا محدث، أنا فقيه. لم يقل له شيئا من ذلك، بل تقبل النصيحة وأحب نصحه وفرح بتلك النصيحة، ثم أثنى عليه بما فيه من الخير، ثم علمه درسا عظيما ينتفع به. الإمام مالك رحمه الله قال: إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق. أعمال الخير متنوعة وكثيرة. بيّن الإمام مالك رحمه الله أن رب رجل فتح له في الصلاة، طبعا الحديث هنا عن الأعمال المستحبة وليس الفروض، نحن نتكلم عن أعمال الخير المستحبة. فبين الإمام مالك رحمه الله أن هذه الأعمال متنوعة وكثيرة، ربما يكون الإنسان مفتوحا عليه في باب منها دون الباب الآخر، والعاقل يختار لنفسه من الأعمال الصالحة ما يناسبه قدراته ومواهبه. لم يعنف هذا الرجل، بل أثنى عليه وبين أنه رضي بما قسم له من الخير، فتح له في طلب العلم وتعليم الناس فرضي بذلك، ثم بين له أنه يرجو أن يكون كلاهما على خير. يعني يرجو الإمام مالك أن يكون العالم الذي قصد تعليم الناس ونشر السنن وتفقيه الناس في دينهم أنه على خير، وأن الشخص الذي اختار العبادة والإكثار من الصيام والقيام ونحو ذلك أيضا على خير. أحب أن أقف وقفات مع هذه الكلمات الجميلة من الإمام مالك. الوقفة الأولى: حب الناصحين، أن تفرح إذا أسدى إليك أخوك نصيحة، وأن تحسن الظن به، وأن تقدر أنه اهتم بك واعتنى بك وأرسل لك ينصحك. الأمر الثاني في هذا الأمر الأول، وهو تقبل النصيحة، أن تتلمس مواضع الخير في النصيحة. ليس معنى حب الناصحين أن تقبل نصحهم بمعنى أن تسير على ما نصحوك به، وإنما حب الناصحين أن تفرح بهم وأن تتقبل نصحهم وأن تشجعهم على أن ينصحوك، فالمؤمن مرآة أخيه. الوقفة الثانية مهمة جدا، وهي أن تدرك أن الإيمان شعب ومراتب. أبواب الخير كثيرة ومتنوعة ولله الحمد. أبواب الخير التي يمكن أن يتقرب بها العبد إلى الله وأن يكون بها وليا عند الله كثيرة جدا ومتنوعة، بحيث لا يبقى مسلم إلا ويمكنه أن يكون وليا لله بحسب قدراته وإمكاناته. الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الأمر الثالث هو مهم جدا، اختر لنفسك من الأعمال الصالحة ما يناسبها، لا تكن نسخة من أحد أبدا، ولكن انظر إلى نفسك، ما هو الطريق الذي تجد نفسك ومواهبك فيه مما يتقرب به إلى الله؟ وهذا الطريق بالتحديد هو الذي تجمع عليه شملك وتجمع عليه همك وتطور نفسك فيه وتطلب فيه أحسنه. الأمر الرابع وهو مهم جدا، اضرب في كل عمل من أعمال الخير بسهم، ليه؟ لأن كل عمل من أعمال الخير له قيمة في بناء نفس المسلم، الصيام، الصدقة، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الإصلاح، الدعوة، القرآن، قيام الليل، كل باب من أبواب الخير يسهم في تكوين المسلم بشيء. الأمر الخامس، لا تبغي ولا تستعلي ولا تستطل على الناس بما أنت فيه من الخير، ودي مشكلة كثير جدا من العاملين للإسلام. أول شيء هو لا يفقه أن الإسلام يحتاج إلى كل العاملين فيه، لا يفقه أن الإيمان شعب، هو يظن أن الخير من طريقه فقط، فلذلك ربما يستعلي بما معه من الخير ويبغي ويريد العلو على الناس، وهذا هو الذي يقتضي الأمر الذي بعد ذلك، وهو أن يحقر أعمال إخوانه المسلمين العاملين لله في المجالات الأخرى. وهذا رأيته كثيرا، بعض الناس المنشغلين بالدعوة مثلا الذين يطوفون العالم يدعون إلى الإسلام أو يكلمون الناس عن العمل الصالح والإيمان ونحو ذلك، يرى هذا كثير منهم يكلمني يقول يجب على كل الأمة أن تترك ما بأيديها من العمل ويتفرغون في الدعوة إلى الله. ورأيت كذلك من بعض المجاهدين ومن طلاب العلم ومن النشطاء الذين يتكلمون عن المسائل السياسية والإصلاح السياسي، رأيت كذلك هذا من بعض الرادين على الشبهات والإشكالات، الرادين على الإلحاد والفرق، كل إنسان منهم يظن أن الخير محصورا في طائفته، فهذا يجعله يستعلي على الناس ويحقر عمل إخوانه. ولو أنه فقه أن الإسلام شعب ومراتب، وأن المطالب الدينية كثيرة ومتنوعة، ونحن بحاجة إلى كل العاملين في مجال الإسلام، لما نظر إلى إخواني هذه النظرة، بل يقدر لهم أعمالهم ويحفظ لهم جهودهم. وهذا هو الذي نصل به إلى الأمر السادس أو السابع، مش فاكر الترتيب، يعني أن تعلم أن العاملين للإسلام جسد واحد، ينبغي أن يكون بينهم تعاون وتكامل وتناصح. دين الإسلام مبني على التخصص والتكامل، هكذا كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أعمال الخير موزعة عليهم، منهم من فتح له في الجهاد ولم يكن له كبير حظ من القرآن، ومنهم من فتح له في الحديث ونشر السنة، ومنهم من فتح له في الصدقة، ومنهم من كان خليفة للمسلمين ملأ الأرض عدلا وعلما ونشرا للدين، وهكذا. الأمر التاسع أو السابع، مش عارف الترتيب، يعني أولياء الله لا ينحصرون في طائفة معينة، لا، أولياء الله هم الذين استقاموا على دين الله وتقربوا إلى الله بالأعمال الصالحة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا ليس محصورا في طائفة العلماء أو المجاهدين أو الدعاة أو الرادين على الشبهات، لا لا، هذا موجود عند ربات البيوت، عند الزراع، عند الصناع، عند التجار، عند الأطباء، عند المهندسين، عند طلاب العلم، عند القراء، عند الدعاة. كل مسلم ومسلمة يسعى في طريق الله، يطلب التقرب إلى الله، ويجتهد في القيام بالفرائض أولا، ثم يختار لنفسه من المستحبات ما يناسبه ويصلح في مجاله، فهو ولي لله. ومن البغي والظلم أن نحصر أولياء الله في طائفة معينة. الأمر الذي بعد ذلك وهو مهم جدا، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يعني أنت مثلا منسوب إلى طلاب العلم، إلى المجاهدين، إلى الدعاء، إلى العلماء، إلى الذابين عن السنة، إلى المصلحين، إذا لم تكن حقيقا بهذه الصفة، تقيا لله، صادقا، تتقرب إلى الله وتقصد بذلك نصرة الإسلام، فوالله لا يزيدك نسبك هذا عند الله إلا بعدا، لا يزيدك إلا ضلالا. إذن لابد أن تعلم أن مجرد نسبتك إلى مجال ما، أو مجرد شهرتك أو إعجاب الناس بما تكتب أو مشاهدة الملايين لفيديوهاتك، كل هذا لا ينفع إلا إذا كنت تقيا قاصدا وجه الله تبارك وتعالى. أحب أن أختم هنا بحديث عظيم جدا لأنس بن مالك، يصف فيه فقه الصحابة الكرام. قال أنس رضي الله عنه: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. يا سلام، ليه؟ لأن أولا هؤلاء كانوا يدركون سعة الإسلام ورحمة الله وتنوع شعب الإيمان، ويدركون أن العبد قد يفتح له في باب ولا يفتح في الباب الآخر، يدركون أنه ربما ببركة الصائمين يتقوى المفطرون فيعينون الصائمين على حاجاتهم، وكذلك يدرك الصائمون أن المفطرين ربما أفطروا لا يقدرون على الصيام لكنهم يعينوهم على أمور دنياهم أو دينهم وهكذا. بهذا الفقه وهذا العمل اجتمعت قلوب الصحابة الكرام أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وبهذه القلوب قوى الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. هذا هو الذي ينبغي أن نسعى فيه، ينبغي أن تنظر إلى أخيك المسلم الذي يعمل في أي مجال من مجالات الخير، تعليم القرآن، الدعوة، تذكير الناس بمواسم الخير، تعليم الناس العلم، الاهتمام بطلاب العلم، بناء الأسرة، تعليم الأطفال، الرد على الشبهات، نقد العلمانيين والليبراليين وأصحاب فكرة الإسلام الوسط الذين ينزعون من الإسلام معناه حتى يبقى مشتركا إنسانيا. كل من يعمل في أي مجال من مجالات الخير ينبغي أن تنظر إليه على أنه أخوك، حبيبك، سندك، تتعاون معه وتتكامل وتتقوى به وتطلب منه النصيحة. بهذا يكون هذا التنوع بركة على المسلمين، لا أن يبغي كل واحد منا بما هو عليه من خير ويحقر إخوانه ويترفع عنهم ولا يقبل نصحهم ويتهم نياتهم: هؤلاء يحسدونني، هؤلاء أنتم نائمون ونحن نعمل، نحن نعمل على الأرض، أنا أنفق عليكم، والآخر يقول أنا عالم وأنتم جهال، والداعي يقول أنا أدخل الناس في الإسلام، أين أنتم؟ هكذا، هذا هو البغي. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع قلوبنا على الخير، وأن يجعلنا ممن يحبون الخير لإخوانهم، وأن يجعلنا من الذين يفرحون بما أوتي إخوانهم من الخير، وأن يجمع قلوبنا على هدف واحد، أن يكون الدين كله لله، وأن ينقي قلوبنا من شح النفس، وأن ينقي قلوبنا من الحسد والحقد والكبر والاستعلاء، وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباح الورد.